لا يريد إلا أن يتبع هواه، وأنه كاذب في قوله إنما أراد طاهر. فهنا يجب عليها، يجب عليها وجوبا أن ترافعه ويذهب. أفهمتم؟ فإن ترددت فهل الأولى أن ترافعه أو أن لا ترافعه؟ الأولى أن لا ترافعه، الأولى أن لا ترافعه، لأن الأصل بقاء النكاح، ولأنها لو رافعته أوجب القاضي الفراق وهي لم تطلق. نعم. الذي باع ملكا نظن أنه ليس له وتبين أنه لا، نقول يترتب عليه الإثم؟ يترتب عليه إيش؟ على حسب ظني. يقول إذا باع بيتا يظنه لغيره وتبين أنه له، ماذا قلنا في العقد؟ باع بيتا على أنه ليس له ثم تبين أنه له، نعم البيع صحيح، لأن العبرة بما في نفس الأمر. لكن هل يعتم على تصرفه، هل يعتم على تصرفه ببيع وهو يعتقد أنه ليس له؟ الجواب نعم يعتم، لا شك. نعم نعم نعم. لا، مر علينا أنه إذا قيل أطلقت ما أتك فقال نعم وقع. إذا قال أكثر ما لا يقبل حكما، لا يقبل حكما. لكن مر علينا مسألة ثانية وهي إذا سئل ألك امرأة فقال لا وأراد الكذب، فهذا لا يقع، هذا لا يقع، لأنه لم يريد الإنشاء وإنما أراد الإخبار بما هو كاذب فيه. وذكرنا في الفقه أنه ينبغي أن تخرج المسألة الأولى على هذا، وأنه إذا قال نعم وأراد الكذب فإنها لا تقبل. نعم إيش؟ لا لا ما تخالف، لأن هذا الإقرار على خلاف المراد. نعم. وفي شخص وضع عنده أمانات كثيرة ثم مات بعد ذلك، لم يجدوا أحد صندوق الأمانات الذي وضع عنده، هل يقومون بتسديدها؟ هل إيش؟ هل يقوم يسددونها عنه؟ هل يقومون؟ أحد يقومون يسددوا هذا الشيء الأمانات. أمانات عند الميت؟ نعم، وضع عند الميت أمانات ولم يكتب عليه أسماء أصحابه. نعم. ثم مات ولا ندري من جاءه. لم يجدوا صندوق ذلك. إيش؟ لم يجدوا أهله صندوق من شيء. الصندوق الذي وضع فيه الأمانات لم يجد فيها. وين راح؟ وين ذهبت هذه الأمانات؟ سرقت؟ هجم. أنت اللي أردت السؤال، ها؟ سرقت؟ الظاهر أنها سرقت؟ المهم على كل حال، إذا كان الصندوق أمينا مغلقا محتملا ثم سرقت فليس عليه شيء، لا يغلق. كل أمين إذا لم يفرط في حفظ الأمانة ثم سرقت فليس عليه شيء. نعم. الدائن الذي مات مدينه لا يد، الذي مات مدينه ولم يخلف شيئا، نعم ليس له شيء، لكن الله تعالى لا بد ان يعوضه. فان كان الميت المدين اخذها يريد اداءه، فالله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه يتحمل عنه ويرضي الدائن، وإن كان أخذها يريد الإسلاف فإنها تؤخذ من حسناته يوم القيامة. أفهمت؟ الله عنك ذكرنا في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل يؤدي على الدان، فكيف يؤدي على الدان؟ عن الدان ولا عن المدين؟ عن المدين. نعم. وكيف يؤدي عنه في الحياة؟ يؤدي عنه أن الله سبحانه يوصل على هذا المدين،